قرب من هذا الأنف قد تقضي على القائد تماما. رأى الحراس القائد ينهض وصاحوا فيه كي ينتبه ويتفادى أنف غلاديوس، لكن القائد وقف واستجمع قوته وجرى نحو غلاديوس بأقصى قوته، وهو الأمر الذي فاجأ غلاديوس. وبوم، حدث صدام عنيف بين الاثنين. الأرض من تحتهما تحطمت من قوة الصدام، لكن كليهما ظل واقفا في مكانه ممسكا بالطرف الآخر، وأنف غلاديوس مغروز في جسم القائد اخترق ما بين كتفه وصدره، والكهرباء أصابته بأضرار كبيرة. لكن القائد ابتسم وهو يحضن رأس غلاديوس بين يديه وصاح: أمسك دبك. وأطلق طلقات كهربائية في رأس غلاديوس ليصعق كلاهما، ثم دفع غلاديوس إلى الوراء وركله في صدره ليسقطه أرضا وسط صياح المشرفين المعجبين بقوة قائدهم المدمرة والقلقين على الإصابات التي تلقاها. سقط القائد واستند إلى ركبته وقدمه وهو يشعر بآلام تسرب الطاقة منه. لقد هزم أقوى البرمائيين، لقد ظل طوال سنوات عمره الطويلة يستعد لهذه اللحظة، وها هو أخيرا يحصد ثمار مجهوداته. داس بقوة على الأرض ونهض والتف ليرحل ويأمر الحراس بإحضار غلاديوس، لكنه ما إن التفت حتى اخترقه أنف غلاديوس من الخلف. ثم أخرج غلاديوس أنفه وأمسك بالقائد بذراعيه وهبط حاملا إياه للخلف ليهبط بظهره المصاب فوق الأرض ويصدمه بها بقوة، ونهض قائلا: ظننت أنك هزمتني، أعترف أني وجبت بقوتك وبنيتك التي تحملت ضربات لا تحتمل، لكنك لا تستطيع أن تهزمني أبدا. وتقدم نحو القائد وهو مصاب بالسعار، لم يعد يدرك أي شيء سوى أنه سيمزق ضحيته، سيقطعه إلى مئات القطع الصغيرة، لكن رمحا ثلاثية عظيمة سقطت من السماء وانغرزت أمام غلاديوس في الأرض جعلته يتوقف على الفور وهو يرتعد. وجاءه صوت الملك ميرائيل صائحا من السماء: غلاديوس! كانت كل ذرة من غلاديوس تخبره بأن عليه أن يهرب، أن يركض بأقصى سرعته بعيدا، لكن عقله أخبره أن يثبت في مكانه، أن ينزل بركبتيه على الأرض راكعا، أي حركة خاطئة ستؤدي إلى نهايته. نظر إلى الأرض وهو يصيح: جلالة الملك! لم يكن الملك ميرائيل غاضبا، بل بالعكس كان مرحبا بعودة ابنه الضال. أخبره غلاديوس كل شيء يعرفه عن الميردومينوس، عن المكان الذي يختبئون فيه، عن خطاطهم في قلب المعدنيين على نظام الكوكب. أخبره أنهم هم من هربوا أبادون من السجن ليقود هذا الانقلاب، وأنه تركهم بمجرد أن بدأوا تطبيق هذا ضد رغبته. لقد سلك هذا الطريق رغبة في منازلة الأقوى، لكن الأمر كان متعلقا بالقتال وسرقة الأوراد، وليس بهذا الفعل الذي قد يدمر الكوكب. إن تستودو يعبث بما لا يمكن العبث به. كانت السفينة تقطع طريقها نحو مملكة المعدنيين دافيوس، رحلة تنقل النباتات السعيدة من جزيرة البرمائيين لتباع في مملكة المعدنيين. وقد رأى أبادون وصولا ولينغو الفنار الكبير المبني في الميناء الشرقي للمملكة يلوح في الأفق ليعلن عن اقتراب وصولهم. الاجتماع المقبل مع قادة المناجم سيترتب عليه كل شيء. أوقف الحراس السفينة في مدخل المرفأ البحري للتفتيش وتسجيل دخول البحارة إلى المدينة. لم يجدوا شيئا مريبا في السفينة، فسولا وأبادون أخفاهما لينغو داخل خشب قارب الإنقاذ الصغير الموجود بالسفينة، ثم ذهب ليهتم بتجارة النباتات السعيدة كي لا يثير أي شك نحوهم. اتجه أبادون لاحقا إلى اجتماع قادة المناجم، وقد وصلوا جميعا في موعدهم. كان اللقاء في غابة قريبة من الميناء، وقضى القادة وقتا لاستعادة الذكريات بينهم، فلم يجتمع هذا العدد من القادة معا من قبل. بدأ الليل يداعب السماء، فأشعل موستورم نارا في بعض الأخشاب ليلتفوا حولها، وقعدوا بين الأشجار يتحدثون عن أهدافهم. سيكون 3 أشخاص مسؤولين عن هذه الحركة: أبادون وموستورم وفيرياس. فأبادون هو مؤسس الحركة وقد بات تأثيره واضحا في جميع المعدنيين، وموستورم هو أقدم قادة المناجم وأكثرهم معرفة وخبرة. أما فيريوس فهو مقرب للملك لوسيان وسيحاول خلق انسجام بين مطالبهم ورغبات الملك. وعقدوا عهدا في هذه الغابة على التعاون فيما بينهم وطاعتهم لقيادة المجموعة من أجل المعدنيين في كل مكان. وكانت خطتهم أن يضرب المعدنيون عن العمل ويتجهوا جميعا إلى منجم موستورم ويعلنوا توقفهم عن العمل حتى يستجيب الملوك لمطالبهم. انتهى الاجتماع وعاد أبادون إلى السفينة وحكى للينغو وسولا ما جرى فيه، وانطلقت السفينة في عرض البحر وهم راضون عما آلت إليه الأمور. نادى أحد البحارة لينغو فذهب وأخذ يتحدث معه حول بعض الأمور، ثم انصرف إلى داخل السفينة وبقي أبادون وسولا على السطح. اقترب أبادون وقعد بجوار سولا، ثم فردا جسميهما وناما متجاورين ينظران إلى سحابة صغيرة داكنة تسبح في الأفق فوقهما، ونجوم السماء تنظر إليهما بحسن. ظلا صامتين، لكن صمتهما كان أجمل من أي كلام يمكن أن يقال، فكل منهما يمكنه الشعور بالآخر دون الحاجة إلى أن يتحدث. لغة المشاعر أعمق وأدق من الكلمات. مرت نسمة رياح منعشة عبثت في شعر الأزدارية وجعلته يلمس وجه أبادون ليتأكد من أن سولا هي مصدر هذه الرائحة العطرة وليس المحيط كما كان يظن. ومر شهاب في السماء من أولها إلى آخرها حتى احترق واختفى. وتناهد الاثنان مع مروره، وأمسك أبادون بيد سولا واحتضنها في يده تخبرها مشاعره أنه سيبقى معها دوما وسيغيران هذا العالم معا. اقتربت سولا منه أكثر وظلت تنظر إلى السماء والنجوم، لكنها هذه المرة كانت تشاهدها منعكسة في عيني أبادون الذي بادل عينيها النظرات كأنه يرغب في أن يغرق داخل عينيها الواسعتين. سحر كالمغناطيس جذبهما معا ليلمس أنف أبادون أنف سولا، وزاد اقترابهما إلى أن لمست شفتا أبادون شفتيها وقبلها دون أن يفهم لماذا يفعل هذا. شيء ما داخله أخبره أنه لا طريق الآن إلا شفتيها. انتقل الدفء من شفتيها الناعمتين إلى شفتيه المعدنيتين وأغلق أعينهما وغاب في إحساس يفوق إدراكهما، إحساس يجمع كيانيهما ليصيرا كيانا واحدا، والنجوم من فوقهما تشهد ميلاد القبلة الأولى فوق كوكب بيرفوم، تشهد أول بركان حب يثور على هذا الكوكب. إنهما لا يفهمان ما فعلا ولا يعرفان لماذا فعلا، لكنهما يعرفان أنهما أرادا أن يفعلا هذا بشدة، وأنه جعلهما يشعران بشعور يتمنيان أن يبقى إلى الأبد. دامت القبلة حتى تعادلت حرارة شفاه أبادون وسولا، عندها انفتحت أعينهما مجددا وتاهت عيناها في عينيه، في حين رغبت عيناه في ضم عينيها إليه، ووجد نفسه يمد يده ويضم سولا إليه، وبقي محتضنا إياها حتى غرقا في النوم معا تحت أعين السماء التي ظلت تراقبهما كأنها تتساءل، هل سيأتي اليوم الذي تتطور فيه مشاعر أهل كوكب بيرفوم ويتعلمون أن يعشقوا ويتزاوجوا كالحيوانات والطيور التي تعيش في الأرجاء؟ طك، نهض أبادون ليجد سائلا أبيض يغطي وجهه، وفي السماء نورس أبيض يطير ويصيح سعيدا لأنه تخلص أخيرا من فضلاته. تنهد أبادون وهو يزيح السائل بيده، ونهض يبحث عن شيء ما ينظف به ما فعله هذا الطائر الخبيث. نظر حوله فرأى سولا قاعدة فوق سور السفينة تنظر إلى مياه المحيط. لقد استيقظت مع أشعة الشمس الأولى ليحتار المحيط في مصدر هذا الدفء المفاجئ، لا يعلم هل هو قادم منها أم من الشمس. ابتسمت سولا وهي ترى أبادون قادما وقالت: لسنوات طويلة اندمجت مع الطبيعة وكائناتها الحية آلاف المرات، لكني لا أعرف ما الذي فعلته بي بالأمس؟ نظر إليها أبادون وهو يشعر بشيء من الخجل. لا أعرف، وجدتني أنجذب إليك بشدة، كأنك مغناطيس يسحبني إلى عالم آخر بعيد، كل شيء فيه أجمل. التفت سورة وقفزت داخل السفينة وقالت: دعنا نذهب لنعتني بالنباتات التي أحضرها لينغو من مملكة المعدنيين. إن لينغو يحضر بعض أنواع النباتات النادرة من جميع أنحاء بيرفوم ليتوسع في زراعتها في جزيرة البرمائيين، فتكون لديهم منها كميات أكبر. مر اليوم سريعا وبدأت الشمس تتجه إلى المغيب. عندها لاح من بعيد شبح سفينة عملاقة في الأفق، ولاحظ لينغو السفينة، وعندما رآها أصيب بذعر شديد وأمر طاقم البحارة البرمائيين على الفور بتغيير اتجاه السفينة، وتمنى أن يكون لقاؤهم هذه السفينة محض مصادفة، لكن في داخله كان يعلم أنه عندما يتعلق الأمر بسفينة الملك ميرائيل لا يكون للمصادفات مجال. تبعتهم سفينة الملك بسرعتها العالية وحجمها الذي يتجاوز أضعاف حجم سفينتهم، وبدأ الفارق بينهما يتقلص تدريجيا حتى بدت السفينة واضحة في الأفق بهيكلها الضخم المكون من عدة طوابق وتصميمها المخيف الذي يشبه حوتا أزرق عملاقا شكلا وأداء. يمكن لهذه السفينة أن تغطس تحت الماء لفترة من الزمن. كان تصميما مرعبا وفريدا يليق بأحد الملوك الخمسة. تعالت الهمهمات بين البرمائيين بشأن تلك السفينة حتى قال أحد العمال: حقيشك هيا المعظم، إنها سفينة الملك ميرائيل. وقال آخر: يا إلهي، إن كان الملك ميرائيل يلاحقنا فقد حكم علينا بالفناء. صاح فيهم لينغو آمرا: أوقفوا هذه الترهات أيها الحمقى، ارفعوا جميع الأشرعة وانطلقوا بأقصى سرعة إلى الأمام. دب الفزع بين ركاب السفينة وانطلقوا يتقافزون فوق الأشرعة الإضافية حتى رفعوها جميعا. وعلى الرغم من هذا ظل الفارق بين السفينتين يضيق حتى سنحت لأبادون فرصة رؤية الملك ميرائيل. شعر بهالة الزعيم القوية تسحق كبرياءه وتجعله يتضاءل كي يعرف حجمه جيدا. لم يكن ميرائيل يبدو كالبرمائيين بقشورهم الصلبة وجلودهم السميكة، بل كان كائنا ساميا أشقر الشعر بعينين تحملان زرقة المحيط داخلهما ووجه زجاجي المشاعر لا يحمل أي تعبيرات عما بداخله. ذكرته هيئته بالمرة التي رأى فيها الملك لوسيان عندما أيقظه ضمن العينة العشوائية كي يختبر مدى جودته. ونظر ميرائيل نحو أبادون لثوان قبل أن يتمتم ببضع كلمات ويطرقع إصبعيه آمر الكون أن يصب غضبه على المعدني العاق ورفاقه. زأر البحر فجأة واندلعت عاصفة شديدة جعلت سفينتهم تتقافز يمينا ويسارا بين الأمواج الهائجة، وسفينة الحوت الأزرق تقترب منهم كأنها ستلتهمهم بمقدمتها المدببة. بدأ سطح السفينة يمتلئ بالمياه وركابها يتخبطون يمينا ويسارا في محاولاتهم للسيطرة على السفينة، وقد ارتفعت الصيحات في معركة خاسرة مع غضب المحيط. هتف أحد البحارة: لقد انفك بعض الحبال التي تربط السواري. صاح لينغو وهو ينزح الماء بقوة إلى خارج السفينة: قد تنهار السواري على هذا المنوال، افعلوا شيئا. انطلق البرمائيون يتسلقون السواري ليصلوا إلى الحبال، واصطدمت إحدى الموجات القوية بالسفينة ليفقد أحد البرمائيين توازنه ويسقط من فوق الساري إلى المحيط الهائج مباشرة، لكن جسده البرمائي ساعده على السباحة داخل العاصفة والوصول إلى السفينة مرة أخرى. وحلقت سولا بجناحيها وهبطت إلى الماء وأمسكت بالبرمائي تعينه على الصعود إلى السفينة. تابع البرمائيون جهودهم حتى هبطوا بالحبال وحاولوا تثبيتها في أماكنها، لكنهم اكتشفوا أن الحديد الذي تربط فيه الحبال قد انخلع. هنا صاح أبادون: أعطوني هذه الحبال. في هذه اللحظة طرقع الملك ميرائيل إصبعيه من جديد ليضيف إلى لوحة البحر الهائج لمسة فنية أخرى، فقد بدأ المحيط الثائر في تكوين دوامة عظيمة سلبت السفينة قدرتها على الإبحار لتتخذ مسارا حلزونيا ينتهي في مركز الدوامة حيث يقبع فمها الجائع لكل ما تحمله مياه المحيط. لكن البرمائيين لم يكونوا أسيادا للبحار من فراغ، فقد قفز لينغو ومن معه من البحارة ثم أمسكوا بجسم السفينة وبدأوا السباحة بأجسامهم بطريقة لا تصدق ليدفعوا السفينة بعيدا عن فم الدوامة. وبدأت السفينة تنصاع لهم ببطء وتتجه خارج مجال سحب الدوامة، في حين أمسك أبادون بالحبال ووقف في منتصف السفينة وربط الحبال جميعها حول جسمه المعدني ليكون جسمه دعامة للسواري. فأخذت الحبال تعصره عصرا آلمة رغم قوة جسمه المعدني المطلقة. تقدم قادة سفينة الحوت الأزرق نحو حافتها ووجهوا أيديهم نحو أبادون وأطلقوا وابلا من الطلقات الكهربائية، لكن سولا استخدمت فطر عيش الغراب وأعارته من طاقتها لينمو بسرعة فائقة ويصبح كمظلة عملاقة فوق السفينة ويحميها من الطلقات الكهربائية. ثم استجمعت طاقتها ودخلت في حالة من حالات الاندماج مع الطبيعة، وأمرت الطحالب أن تتجمع وتحاصر سفينة الملك ميرائيل ثم تعلق بها وتعوق حركتها. فبدأت سفينتهم تبتعد عن ميرائيل، وفيما يستجمع أبادون قوى لتعينه على تحمل عصر الحبال صاح في سولا: اهربي يا سولا، استخدمي جناحيك واهربي. نظرت إليه سولا وهي مشرقة كالشمس وقالت: لن يهزمونا أبدا ما دمنا معا، سننتصر لا تقلق. رد عليها أبادون: إن هذا الملك اللعين لن يتوقف حتى يقضي علينا. فصاحت سولا: قلت لك لا تقلق. ورفعت يديها إلى أعلى ليصطدم حوت كبير بسفينة الملك ميرائيل، فاهتزت بشدة، لكن الملك لم يهتز على الإطلاق. بدأت السفينة تبتعد، وبينما سولا تشعر بألم أبادون وهو يعصر بالحبال وألم البرمائيين وهم يدفعون السفينة بكامل قوتهم، صاحت من وسط العاصفة مخاطبة ميرائيل: هل هذا كل ما لديك أيها اللعين؟ هل هذا كل ما تملك؟ أغمض الملك ميرائيل عينيه ووضع كفيه إحداهما على الأخرى ورفعهما إلى أسفل فمه وبدأ الصلاة: أيها الرب المعظم، فلترحم أرواحنا البائسة ولتغفر لنا خطيئتنا ولتذق جحيمك طعم العصاة الذين سأرسلهم إليك. ثم رفع يده نحو السماء لتنهمر الصواعق من أعلى وتخترق الفطر العملاق وتوجه طعنات نافذة إلى السفينة، فصرخ ركابها جميعا صرخة واحدة أخيرة، وساد بعدها صمت لم يقطعه أي صوت. الحلقة السابعة، كايا. وقف الحارس يتأمل الأحجار الصخرية الكبيرة المتناثرة هنا وهناك فوق ساحة سانكتوم المقدسة، أحجار عجيبة الشكل بها تجاويف كبيرة من الأعلى، بعض التجاويف على هيئة مكعبات وتجاويف أخرى أشكالها أسطوانية. تشترك التجاويف في كونها مصنوعة على هيئة مجسمات هندسية، ترى جميع الأشكال الهندسية موجودة في التجاويف. كانت هذه التجاويف مساكن الكائنات الهلامية التي عاشت في بيرفوم منذ زمن بعيد. الهلاميون لا شكل لهم، يزحفون فوق الأرض ككتلة عجيبة من العجين الشفاف، لا تعرف لها أول من آخر، لكنهم يجدون سكينتهم في تلك البيوت الهندسية التي يصبون أنفسهم داخلها، فيصبح لهم شكل هندسي مستقر يمكنهم من الثبات والاسترخاء والنوم العميق. لقد حدثت في هذا المكان حرب طاحنة بين الإله المعظم جيكاي والمخلوقات القديمة التي سكنت هذه الأحجار. انتصر الإله عليها انتصارا ساحقا وطردها خارج بيرفوم، ما جعل الملوك يقدسون هذه الساحة. وبينما الحارس يسير بين الأحجار داخل النطاق المكلف بحراسته، انطلقت الأبواق داخل سانكتوم تعلو ويتردد صداها في الأرجاء. نهض الحراس جميعا على عجل ليصطفوا فوق الأحجار الصخرية الضخمة بترتيب دقيق تدربوا عليه، وثبت كل منهم في مكانه دون حراك. مر مشرف الحراس راكضا بين الأحجار ليتأكد من انضباط اصطفاف الحراس، وفي النهاية اتجه إلى قائد الحرس وأخبره أن كل شيء على ما يرام، ووقف بجانب القائد برهة من الزمن، ثم غلبه فضوله فسأله: سيدي، إنها أول مرة أرى الملوك الخمسة يجتمعون في يوم غير اليوم الخامس، لكم اشتقت إلى احتفال تنقية الأورات ومسابقات وهدايا اليوم الخامس، لكن هل لديك يا سيدي أي فكرة عن هذا الاجتماع المفاجئ؟ لم يرد القائد، كان يعرف أنه لا بد من وجود أمر جلل خلف هذا الاجتماع. ولم يمض الكثير من الوقت حتى سمعوا صوت ارتطام يرج صداه الأرجاء. بوم! وبعدها ببره تكرر الصوت. بوم! وظل يتتابع حتى ظهر جبل عملاق يقترب من مكانهم، يتحرك غير عابئ بالشمس التي أخفاها خلفه ليلقي الظلام على الساحة. لم يرتعب الجنود، فهم يعرفون أن هذا المارد الصخري العملاق يخص الملك راف عظيم الصخرين. وما إن شارفت قدم العملاق على وطئ الساحة المقدسة حتى ظهر موكب الأزداريات يركبن الخيول المزينة بالنباتات السعيدة التي تلقي البهجة على الناظرين، تتقدم جمعهن الملكة نارسيا. مرت الأزداريات بخفة من بين قدمي العملاق الصخريتين وسبقنه لدخول سانكتوم. فتح العملاق الصخري راحة يده ورفعها إلى أعلى ليقفز عليها الملك الراف وينزله العملاق نحو الأرض، في حين هبطت الملكة نارسيا بخفة من فوق حصانها لتنبت الصحراء عشبتين كثيفتين التفتا حول قدميها لكي تحميهما من ملامسة رمال الصحراء الساخنة، وأخذ شعرها الأسود يتطاير بفعل الرياح وهي تتقدم لتنضم إلى الملك راف الذي وقف عاقدا ذراعيه مفتولتي العضلات منتظرا قدوم الملوك الثلاثة الباقين. ازدادت قوة الرياح على نحو ملحوظ وجعلت شعر الملكة نارسيا يتطاير من جديد، وصاح نسر محذرا رفاقه كي يبتعدوا، في حين ظهر في السماء الملك جابرييل ملك صائدي الريح وأبطأ من سرعته وهو يهبط إلى الأرض لتهدأ العاصفة التي أحضرها معه. ومن بعده ظهر الجعران المعدني الخاص بالملك لوسيان. أسرع الجعران خطاه لينضم ملك المعدنيين في ثوان إلى بقية الملوك، وأخيرا ظهرت في الأفق سفينة الحوت الأزرق الضخمة تبحر فوق رمال الصحراء. تقل سرعتها كثيرا فوق الرمال، لكنها ما زالت وسيلة ممتازة للانتقال. والملك ميرائيل لا يذهب إلى أي مكان دون سفينته. طرقع الملك رف إصبعيه فنشأت بينهما شرارة كهربية، وفي لحظة واحدة صعدت الصخور من بين الرمال لتصير الأرض ممهدة ومستوية، ثم ارتفعت في وسط الأرض الممهدة طاولة حجرية كبيرة. فتقدم الملك لوسيان وطرقع إصبعيه أيضا لتشكل المعادن 5 عروش ملتفة حول الطاولة، في حين أطلقت نارسيا شررا من بين إصبعيها لتنمو النباتات وتزدهر فوق الصخور وتظلل العروش 5 من الشمس وتعطي المكان لمسة جمالية كأنه واحة مزهرة وسط الصحراء، في حين طرقع الملك جابرييل إصبعيه لتهدأ رياح الصحراء تماما وتتوقف عن إزعاجهم، وتقدموا نحو العروش ليقعدوا، في حين صفق الملك ميرائيل كي يحضر أحد حراسه زيوت الشراب من السفينة. فبالتأكيد هذا الاجتماع سيكون طويلا. عرف الإله جيكاي بحكمته أنه لن يكون هناك كمال في هذا العالم، لذا أدرك أنه لا بد من أن توجد أخطاء في هذا النظام الذي وضعه للملوك، سماها الأخطاء الحتمية، وترك للملوك صحائف الأرقام ليستدلوا منها على مواضع تلك الأخطاء والانحرافات حتمية الحدوث. وكان الخطأ الحتمي الأول يتمثل في النزعة الأنانية لبعض البرمائيين التي قادتهم إلى مخالفة قوانين بيرفوم وجعلتهم يتمردون على النظام ويسرقون الأوراق الخام ويبيعونها. وقد دعت الملكة نارسيا لهذا الاجتماع لأن الأرقام تشير إلى بداية ظهور الخطأ الحتمي الثاني. هرولت الكاتبة الأسطورية حاملة أوراق الكتان والحبر وقعدت على الأرض قريبة من الملوك لتدون ما سيقال في هذا الاجتماع، وبدأت الملكة نارسيا حديثها قائلة: في العام 8538 بعد الهبوط العظيم فوق بيرفوم قدمت دعوة طارئة لاجتماع الملوك، فقد أشارت الأرقام إلى ظهور الخطأ الحتمي الثاني، وبعد فحص ومراجعة تفصيلات الكوكب وساكنيه بات واضحا وجليا أن الخطأ الحتمي الثاني في صفوف الرجال المعدنيين. سطرت الكاتبة كلام الملكة بسرعة فوق الأوراق، وانتظر الملك لوسيان حتى انتهت، ثم بدأ حديثه قائلا: لقد تأكد لي الأمر أيضا، وبعد دراسة الأرقام بدقة تأكدت من أن الخطأ الحتمي يتمثل في المعدن أبدون، والخلل في نظامه الذي جعله قادرا على بث أفكار مغايرة لأهدافنا، وقدرته على جعل هذه الأفكار تتسلل إلى عقول الآخرين، وهو أمر رهيب. فقد أخذ يبث أفكار التمرد كي تشعل نار الطمع في نفوس من حوله، وقد قضى عليه الملك ميرائيل أخيرا، أغرقه مع سفينته في المحيط الشاسع. فكر الملك جابرييل قليلا ثم قال: لكن حجم الخطأ الحتمي الذي تشير إليه الأرقام لا يتسق مع الدور الصغير الذي لعبه هذا المعدني، فالأرقام تشير إلى أن الخطأ سيترتب عليه الكثير من الفوضى، وسيؤثر كثيرا في إنتاجنا من الأوراد. لذا أرجح أن الخطأ سيمتد ويشمل تمرد وإضراب المعدنيين ومطالبتهم بتغيير قوانين الكوكب. لقد انتشر سمه بين نفوسهم بالفعل، ولن يكفي القضاء على أبدون لإيقاف الأمر. كانت الملكة نارسيا هي المسؤولة عن المخزن الرئيس لبنوك الأورات القابعة تحت حماية عظيمة داخل غابة نيفيانا، لذا أخبرتهم أن 8000 عام من العمل الشاق جعلتهم يحققون مخزونا هائلا من الأورات تمكنهم من مجابهة أي تمردات أو إضرابات من المعدنيين لسنوات. وأخبرهم الملك ميرائيل أنه قد وجد مقر الميردومينوس وعلم بتعاونهم مع أبادون، وقال إنه سيداهمهم بنفسه في أقرب وقت ليقضي على هذا الصداع للأبد. كما أخبرهم أنه سيرفع إنتاجية المناجم البحرية إلى أقصى حد لمجابهة أزمات الأورات المحتملة. أما الملك لوسيان فأخبرهم أنه يعتقد أن أحد تفسيرات الأرقام المحتملة يشير إلى ارتباط الخطأ الحتمي الثاني المتمثل في ثورة المعدنيين بالخطأ الحتمي الأول المتمثل في تهريب البرمائيين للأورات الخام، وأن الخطأين يشملان تورط أحد الملوك 5 في التمرد. تجهمت وجوه الملوك 4، وأشار الملك راف إلى الكاتبة فتوقفت فورا عن الكتابة وأزالت الجزء الأخير الذي قاله الملك لوسيان. ثم قال الملك راف محاولا كبت غضبه: لقد أخبرنا الإله المعظم جيكاي بنفسه في الأرقام إن الأخطاء الحتمية مهما امتدت لن تشمل أي منا. لقد قدمنا معه إلى هذا الكوكب بعد أن تأكد من خلونا نحن 5 من أي انحرافات، ومن أننا لن نبتعد أبدا عن الطريق المرسوم لنا. لا يمكن أن نتخطى كلمات إلهنا المعظم الذي نستلهم حلول مشكلاتنا بحكمته وتوجهاته التي تركها لنا. كيف يمكنك أن تصل إلى استنتاج مثل هذا؟ يخالف أساسيات بناء عالمنا ومسلمات إيماننا بإلهنا المعظم. ارتفع صوته مع الجملة الأخيرة، فنهض لوسيان واقفا وقال بنبرة عميقة: هل تشكك في إيماني بحكمة إلهنا؟ أنا فقط أحلل الأمر. أخبرني، كيف يتمكن البرمائيون من تنقية الأوراد الخام دون صولجاناتنا؟ إنه أمر شبه مستحيل ويتطلب نوعا من الطاقة لا يمتلكونها. الحل الآخر أنهم يستعينون بمادرون الذي لا نعلم شيئا عن مكانه. هل هو من يقود هذا التمرد؟ هل يرغب في السيطرة على عالمنا؟ إنه يمتلك القوة التي يتطلبها الأمر، والأرقام لا تحتوي تفاصيل كافية عنه. إنه موجود في عالمنا كالشبح. تدخل الملك جابرييل قائلا: نحن أعمدة بيرفوم 5، من دون أي منا كان عالمنا لينهار منذ زمن بعيد. لا أرى في تفسيرات الأرقام وجود أي انحراف بيننا، لكن ملحوظة لوسيان تحوي بعض المنطق. هناك أيضا الهولاميون الشفافون الذين يجوبون عالمنا ويراقبوننا وينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض علينا. لقد حاولوا مرات عديدة على مدار السنوات، وفي كل مرة لقناهم درسا لا ينسونه، لكنهم لا يستسلمون أبدا. وضعت الملكة نارسيا يديها على عرشها وقالت: علينا تكوين فريقين لمراقبة هذه الظاهرة والعثور على ميترون. لو أن ميترون يتربص بنا فسيخاف من مواجهتنا جميعا، وسيحتاج إلى تدمير عالمنا شيئا فشيئا حتى نصل إلى الضعف الذي يجعله يظهر على الساحة ويواجهنا عينا بعين. سيكون الفريق الأول مكونا من لوسيان وميرائيل، والفريق الثاني من جابرييل وراف، وستكون علي مراجعة نتائج الفريقين ومقارنتها. صحيح أن درجات الملوك الخمسة متساوية، لكن الملكة نارسيا هي زعيمة الكوكب على نحو غير رسمي، هي الأقوى بين الملوك الخمسة، ولا يجرؤ أحدهم على الاعتراض على ما تقره. غير أن الملك ميرائيل أضاف: علينا وضع خطة بديلة أيضا لتشغيل المناجم في حالة إضراب المعدنيين لكي نقلل أي أزمة محتملة. وقرر الملوك الخمسة أن يتقابلوا مرة أخرى قريبا لمناقشة الأمر ومتابعة سلوك المعدنيين. وأشار الملك رف للكاتبة فمرت عليهم بما كتبت، ليختم الملوك الخمسة أوراق الاجتماع بأرقامهم التعريفية. رفرف طائر نورس بجناحيه بجوار جزيرة صغيرة في المحيط، وأطلق صيحة وهو ينقض على سمكة ذهبية كانت تسبح داخل المياه الضحلة في المحيط. وفجأة دبت الحياة في الجسم المعدني الملقى بجوار السمكة، فهربت بعيدا ليصيح الطائر معترضا في حنق، ثم يكمل طريقه باحثا عن غذاء بديل. نهض أبادون من المياه وفك الحبال التي كانت تقيده إلى أخشاب السواري. لقد جرفته السواري الخشبية عبر المحيط إلى شاطئ هذه الجزيرة النائية. أخذ ينظر حوله وهو لا يدري كم مر من الوقت وهو هنا، ثم أخذ يصيح بأعلى صوته: سولا سولا. وتردد صدى صوتي في الأرجاء يصارع صوت أمواج المحيط التي تصطدم به. ظل يدور حول نفسه بعشوائية كأنه تائه أو مجنون ويصيح: سولا، أين أنت يا سولا؟ ثم بدأ عقله يسترد الذكريات تدريجيا، ويريه سولا والبرق ينقض عليها من السماء ويضربها بقوة لتسقط مدمرة، في حين تستخدم لحظاتها الأخيرة لحمايته من البرق والتأكد على ربطه بالسواري كي لا يغرق قبل أن تتحطم السفينة من طعنات البرق المتتابعة ويغرقوا جميعا. خرج أبادون من المياه متلفتا حوله، سيراها الآن تخرج من المياه وتحرك شعرها في الهواء لتتطاير منه قطرات الماء وتكون أقواس قزح في كل مكان. إن ماء المحيط مؤذٍ جداً لجسمه المعدني، كما أن الصدمة الكهربائية التي تلقاها كانت قوية، على الرغم من وجود هذه الدرع السوداء الماصة للضربات الكهربائية. لو لم تكن هذه الدرع موجودة لانتهى أمره على الفور. نظر أبادون نحو المحيط، ثم اهتز فجأة واختل توازنه وسقط أرضا وقد أظلم العالم في عينيه من جديد. عندما استيقظ أبادون كان الوقت ظهرا ومجددا، لم يدري كم مر من الزمن، لكنه أدرك من وشاحه الذي لم يعد مبتلا بالمياه أنه وقت كثير. نهض وفك الدرع الواقية من الكهرباء وألقاها أرضا ليسقط معها وشاحه الأسود. تحرك بحرية أكبر ونظر حوله يتفقد المكان. ساحل رملي صغير تحيطه غابة كبيرة الحجم. وجد صخرة مرتفعة فصعد فوقها وقعد يراقب المياه. سأل نفسه، هل يمكن أن تظهر سولا؟ صمت طويل مر، لا يظن أنها ستظهر، قد انتهت سولا. فكر في لينغو، لقد أصابته الصواعق أيضا، هو ورفاقه البرمائيون، لقد قضي عليهم جميعا، ملك واحد قضى عليهم في لحظات بقتال غير جاد. ماذا كان يظن ليشترك في كل هذا؟ وماذا يفعل المعدنيون الآن؟ هل سينصاع الملوك للتغيير ويتقبلون قرارهم، أم سيحاربونهم ويفتكون بهم في لحظات؟ السؤال الوحيد الذي قد يوفر لهم بعض الحماية، من سيحل محلهم في المناجم؟ هذه هي النقطة الوحيدة التي تقوي موقفهم الآن. تذكر النظرة الزجاجية في عين الملك ميرائيل وشعر بالغضب عليه أن ينتقم لما فعله بهم هذا الوغد. لكن كيف سيفعل هذا؟ لقد ساعده الوقت الذي نام فيه على استرداد قوته. نهض وقرر أن يستكشف الجزيرة ليبحث عن الوسيلة التي يعود بها إلى رفاقه المعدنيين. مضى داخل الغابة، سيختار في البداية شجرة ليقطعها ويصنع من أخشابها حطبا لنيران التدفئة في المساء. كانت الرياح تهب بين أوراق الأشجار لتصدر حفيفا يتناغم مع صوت الحيوانات التي بدا عليها الانزعاج من مرور أبادون داخل أراضيها. شعر أبادون بأن هناك من يتبعه يستطيع الشعور بهالة شديدة القوة قريبة منه. سأل نفسه، هل تبعه الملك ميرائيل ليكمل مهمته ويقضي عليه؟ قال لنفسه، تبا، ما الذي فعلته؟ لقد ترك الدرع الواقية من الكهرباء على الشاطئ، كيف سيحارب من دونها؟ من الجيد على الأقل أنه أخفاها بين الصخور، لكنه الآن سيهزم في أقل من لمح البصر. ضحك ببؤس حين أدرك أنه في كلتا الحالتين لن تفرق نتيجة المواجهة كثيرا. عليه الهرب والاختباء. تجمعت السحب في السماء وحجبت أشعة الشمس التي تتخلل أشجار الغابة، وزأر الرعد معلنا عن الأمطار التي أخذت تتساقط فوق أبادون. أسرع الخطى باحثا عن مكان يختبئ فيه من الأعين ومن أذى الأمطار، وأخيرا وجد ضالته. وجد كهفا يختفي مدخله خلف بعض الأشجار. تلفت حوله في الغابة قبل أن يدخل. كان الكهف مظلما من الداخل، ما جعل أبادون يكسر بعض فروع الأشجار وينزع الأوراق من الفروع، ثم يبدأ في استخدامها لإشعال النيران كما كانوا يفعلون كل ليلة في المنجم. ولم يستغرق الأمر طويلا حتى بدأت النيران تغزو الكهف، ليتفاجأ بمدى ضخامته واتساعه من الداخل. والتفت أبادون خلفه ليجد مدخلا آخر متسعا يقود إلى باطن الكهف، وكانت هناك نقوش من لغة بيرفوم محفورة في أعلاه. قرأها بصوت منخفض، سيرف الموت بجناحيه السمين على كل من يتجرأ على إزعاج الملك. أثارت هذه الكلمات ذعر أبدون وفضوله. من يقطن هذا الكهف؟ هذه الكتابة يبدو أنها حفرت هنا منذ وقت طويل للغاية. قرر أن يتفقد الممر، فماذا سيحدث له أكثر مما حدث بالفعل؟ مضى ببطء في الدليز الصخري الواسع، وتتقدم الشعلة التي يحملها لتنير له الطريق. كان الدليز طويلا يمتد لمئات الأمتار، لكن الأرض كانت تميل إلى الأسفل، وكان آخره متصلا بحجرة فسيحة للغاية. دخلها أبادون وانبهر باتساعها، وأخذ يتلفت حوله في دهشة، ووجد عددا من الممرات متصلة بها تقود إلى اتجاهات مختلفة. فتوقف يتساءل عن سر هذا المكان وعن الذي هيأه وصنعه بهذا الشكل، ثم سمع صوتا أرعبه يقول: ارحل من هنا، ارحل يا أبادون قبل أن تسطر نهايتك، ارحل، ابتعد، هرب، ما ستلاقيه هنا لن تتجاوزه أبدا. تلفت أبادون حوله في رعب، لم يجد مصدرا لهذا الصوت، ولم يستطع تحديد الجهة التي يأتي منها. صاح متسائلا بخوف: من هناك؟ لم يأتيه أي رد، فصاح من جديد: من هناك؟ أظهر نفسك. فأتاه الصوت يقول: وأنت تقابل نهايتك، تذكر أنني قد حذرتك. وفجأة سمع صوت رفرفة جناحين، فنظر إلى أعلى، وما إن فعل حتى انقض عليه شيء ما صدمه بقوة، وأطاح به وأسقطه أرضا، ووقع المشعل من يده ليتدحرج على الأرض وينطفئ، فيغرق المكان في الظلام. نهض أبادون سريعا وهو لا يرى أي شيء حوله، تكأ على الحائط الصخري بجواره، ثم رفع يده اليمنى بذعر وزاد تركيز الأورات فيها لينطلق الضوء الأخضر منها ويكشف ما حوله. لم يجد غير الصخور من حوله. أخذ يوجه الضوء إلى أعلى دون أن يجد شيئا. وفي هذه اللحظة لمعت من خلفه عينان خضراوان كبيرتان لم يرهما في البداية، لكنه حين التفت وجدهما أمامه. عندها أدرك ما الذي أسقطه، وأدرك ما الشيء الذي يستند إليه. لم يكن هذا جدار الكهف، بل كان تمينا صخريا ضخما. وبدا أن صياح أبادون قد أزعجه، وأن الضوء قد ضايقه، وأن على أبادون أن يدفع الثمن. زأر التنين غاضبا ونفث لهيبا حارا من فمه ليغمر به أبادون، واحمرت الصخور من حوله من قوة اللهيب. انحنى أبادون على ركبته تحت وطأة النيران. لم يكن في حياته كلها سعيدا بكونه معدنيا أكثر من هذه اللحظة، فجسمه المعدني جعله منيعا ضد هذه النيران الحارقة. بدأ يقاوم ضغط النيران وينهض، واستجمع قواه ليجري عبر النار ويقفز خارجا منها، ثم وجه ركلة قوية إلى وجه التنين الذي ترنح قليلا من قوة قدم أبادون، لكنه فرد جناحيه واندفع من ثغرات فيهما هواء قوي ليحلق إلى أعلى عموديا كأنه أحد صائدي الريح. استغل أبادون هذه اللحظة وأسرع متجها بالضوء الأخضر إلى الممر الذي جاء منه، وهو يسمع صوت جناحي التنين يرفرفان في الكهف الصخري، فأطفأ الضوء الأخضر ليكمل الركض في الظلام نحو الممر ويدخله ويسرع الخطى إلى الخارج نحو مدخل الكهف. تبا، لقد واجه تنينا. إن هذه المخلوقات الأسطورية موجودة في حكايات قديمة للغاية ترجع إلى عصر حرب جيكاي المعظم والملوك الخمسة ضد الهلاميين، تلك الحرب المرسومة فوق أسوار مملكة مانيوس البيضاء. سأل نفسه، هل هذا الكهف متعلق بالإله جيكاي؟ خرج مسرعا من الكهف إلى الغابة، فوجد الأمطار ما زالت تهطل. تفقد خزان أوراته ليرى كم لديه من الوقت، لكنه وجد أمرا غريبا، إن الأورات في خزانه لا تنقص، الكم الذي يمتلكه لا يزيد أو ينقص. أمر عجيب حتما، لكنه على الأقل أمر سار. وقف قليلا بجانب فتحة الكهف يحاول أن يسمع إن كان التنين يتبعه. لم يكن هناك أي صوت، فقعد بداخل الكهف منتظرا أن يتوقف المطر. مر بعض الوقت والمياه المتساقطة من السماء تذكره بما حدث على السفينة، والبرق يذكره بصرخات سولا قبل أن تتوقف الأمطار وتظهر الشمس من جديد. وعندما توقفت الأمطار عاد إلى الخارج واتجه نحو شاطئ البحر، وعندها فكر في أمر مجنون. إن هذا التنين العدواني المرعب هو تذكرة رحيله عن هذه الجزيرة، إنه في حاجة إلى ترويض تنين. تبدو فكرة مستحيلة حمقاء، لكنها الحل الوحيد، فهو لن ينجح أبدا في صنع قارب وقيادته عبر المحيط. وقف فوق الرمال وتفقد خزان أوراده مجددا، إنه لا ينقص حقا، فقال في نفسه، جيد، حان وقت التدريب، يجب أن أطور قدراتي لأتمكن من مجاراة هذا التنين. في منجم غريمول كانت البوابة مفتوحة على مصراعيها، وجموع المعدنيين تتوافد من كل مكان إلى مدينة غريمول وتتمركز في منجمها. لقد تحرك المعدنيون جميعا في فجر يوم واحد من كل حدب وصوب إلى هناك. في بعض المدن رفضت حامية المدينة إخراج المعدنيين جميعا خارج الأسوار، لكن هذا أدى إلى معركة مع الحامية انتهت في كل مرة بهزيمة الحامية التي لم تكن مستعدة مطلقا للتصدي لهذا العدد من المعدنيين دفعة واحدة، خصوصا أن المعدنيين لديهم مشرفون وحراس وقادة وليس عمال فقط. وفي غالب المدن لم تتناقش الحامية مع قائد المعدنيين أو تشعر بالريبة، فقائد المنجم لديه جميع الصلاحيات للتحكم في معدني منجمه. اجتمع القادة المعدنيين جميعا بعد وصولهم إلى منجم غريمول ما عدا جاكوم. لقد طلبوا منه أن ينضم إليهم في النهاية، لكنه رفض وقرر أن يبقى في منجمه، غير أنه في الوقت ذاته لم يبلغ الملوك بتحركاتهم. لقد قرر أن يبقى على الحياد، فإن نجح مخطط المعدنيين سيتمكن من الانضمام إليهم لاحقا، وإن فشلوا وهو ما يتوقعه لن يخسر ما لديه الآن ولن يعاقبه الملوك. كان القادة المعدنيون ينظمون انضمام رفاقهم إلى المدينة في حين أن الأجناس الأخرى أصابها الرعب. وعندما علم الملوك بالأمر أمروا حامية مدينة غريمول من الحراس أن تنسحب وأن تغادر إلى مدينة كوستا، وأن يرافقها سكان المدينة من الأجناس الأخرى دون افتعال أي قتال أو مشاحنات مع المعدنيين. وكان أدوم ورفاقه من منجم غريمول ينتظرون قدوم أبادون رفيقهم القائد، الذي بدأ خطواتهم الأولى في طريق التحرر.